أمن هذا القصب؟ قال لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. وقال الطبراني لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به صفوان بن عمرو، قلت وهو حديث غريب ولأوله شاهد في الصحيح، إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال بعض العلماء إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤ لأنها حازت قصب السبق في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل، كما يدل عليه حديث أول البعثة أنها أول من آمن، حيث قالت لما أخبرها بما رأى صلى الله عليه وسلم وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وأما ذكر مريم وآسيا في هذا الحديث ففيه إشعار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بهما في الدار الآخرة، وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن من قوله تعالى في سورة التحريم ثيبات وأبكارا، ثم ذكرت آسيا ومريم في آخر السورة. يروى مثل هذا عن البراء بن عازب أو غيره من السلف، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله جل وعلا أكرم آدم وكذلك كرم بنيه على كثير مما خلق جل وعلا، فجعل لهم منقلب إليه فيه ما لا يتصوره متصور، لأنه ليس له نظير في هذه الدنيا. ولهذا لما كان أعلى ما عند الناس في هذه الدنيا الذهب والفضة والمسك والزعفران، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناء الجنة من هذه الأمور التي هي أغلى ما عندهم، وإلا فالأمر فوق هذا. والجنة هي غيب، سوف لا يعرف حقيقة ما فيها إلا من يدخلها، وهي كذلك وكل ما أخبر الله جل وعلا به مما يكون بعد الموت من الأمور التي يتحتم الإيمان بها، فهي من اليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به. ثم إن الجنة لها عمل، فلا بد من توحيد الله جل وعلا، ولا بد من متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذين الأمرين يستطيع المرء أنه يكون من أهل الجنة، وكل ذلك بتوفيق الله جل وعلا. فالعبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله تعالى، ولكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل للعبد سمعا وبصرا وعقلا، وأحاطه بآيات كثيرة تدله على أن هذه الحياة حياة منقضية ومنتهية، وأخبره أن عمره قليل، ولكن هذا العمر القليل يمكن أن يكتسب به أن يكون من جيران الله جل وعلا في جنة النعيم، أو يكون مع الشياطين قرينا لإبليس وذريته في جهنم خالدا فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. لهذا يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين جهنم التي هي مقر العصاة الذين كذبوا الله وكذبوا رسله واتبعوا عدوهم الشيطان الذي حذر الله جل وعلا من اتباعه. والمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة ذكر بناءها وتربتها ونباتها شيئا منه، وليس كل ذلك، شيئا من ذلك حسب ما يعقل في هذه الدنيا. ولو ذكر الأمور التي لا نتصورها ولا نعرفها كان الأمر أعظم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء الذي تتحمله العقول، والأمور التي لا تتحملها عقول الناس لا يذكرها. وكذلك أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال، الله جل وعلا أكثر من ذكر الجنة في كتابه جل وعلا، كما أنه أذكر أكثر من ذكر النار، حتى يكون ذلك دافعا للمرء إلى العمل، لأنه لا بد من العمل ولا بد من المتابعة، وإلا أمور الدنيا لا تحصل للعبد إلا بكد وتعب. ولهذا أخبر جل وعلا أن الآخرة، أن الجنة لمن سعى لها سعيها وهو مؤمن. والسعي لها هو العمل بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. وأهم شيء وأعظمه التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله وحده، تكون العبادة له وحده، لا يكون لمخلوق منها شيء. ويقابل هذا أيضا، بل يستلزم هذا ترك الشرك واجتنابه. فإذا كان الإنسان احتفظ بهذا، يعني وحد الله واجتنب الشرك مهما كان عنده من الذنوب، فمآله إلى الجنة وإن ناله مناله. ولا بد من الذنوب، الذنوب لا بد منها، وهي مقتضى أسماء الله وصفاته تعالى وتقدس. فلهذا نسمع قوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. لأن من أسماء الله جل وعلا الغفور والتواب الرؤوف والرحيم غير ذلك، فلا بد أن تظهر آثار أسمائه على خلقه حتى يكون ذلك أكثر تعلقا به وأكثر حبا له وإنابة إليه تعالى وتقدس. فنقول إنه لا بد من الذنوب، لا بد أن يذنب، ولكن لا يجوز للإنسان أنه يتمادى في ذلك ويطلق لنفسه العنان في اتباع الشهوات واتباع المخالفات وغيرها، فإن هذا التفريط، بل هذا سعي إلى الهلكة، والناس كلهم يسعون، كل إنسان يغدو ويروح، يغدو يعني في أول النهار أو يروح في آخره، كل الناس، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ولا بد يعني بائع إنه يشتري، واشتراء الأنفس في هذا بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل يعمل لنفسه لا يعمل لغيره، يعمل لنفسه. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعل الآخرة لا تنال إلا بطاعته وتوحيده وعبادته، لا تنال بالأموال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا بشيء من أمور الدنيا إلا بطاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في الآخرة لا أحد ينفع أحد، لا قريب ولا بعيد. ومعلوم أن في الدنيا الآن تجد بعض الناس مثلا يقدم نفسه فداء لابنه أو لأخيه أو لأبيه أو غير ذلك، أما في الآخرة لا يمكن. ولهذا أخبر جل وعلا أن المجرم يود أن يفتدي بزوجه وبأبيه وبابنه وبمن في الأرض كلهم فينجو، ولكن هيهات، لا يمكن، لا يمكن. فكل معلق بعمله، وما دام الإنسان في هذه الحياة فهو في مهلة وفي سعة، بإمكانه أن يكتسب ثمن الجنة، وثمنها بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن هذه أصل الجنة أن يدخل بتوحيد الله وبترك الشرك، ثم الأعمال، أعمال الصالحة تكون رفعة في الدرجة الجنة وقربا إلى الله جل وعلا. لهذا قول إن هذه الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الجنة، وقد رغب الله جل وعلا بها في آيات كثيرة في كتابه جل وعلا، وأخبر أن فيها ما لا تتصوره عقول البشر في هذه الحياة، إن الله أعد لهم شيء أخفاه عنه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونفس هنا نكرة، دخل فيها الرسل والملائكة فضلا عن من دونهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إن فيها أشياء ما يتصوره العقل، لأنه لم يشاهده ولم يراه ولم يسمع به ولا خطر على باله. المهم أن الإنسان ينجو من عذاب الله، والإنسان أمامه عقبات يجب أنه يعد لها العدة، ومن أهمها وأعظمها الخوف من الخروج من التوحيد والوقوع في الفتن في هذه الدنيا، لأنه إذا وقع في المخالفات وفي الشرك أو في قتل النفوس أو في غير ذلك مما هو قد حذر منه، فإنه قد يهلك ويخسر نفسه، ولا يخسر إلا نفسه. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا بغير حق. هذا يعني خسارة الكبرى. فالمقصود أن الله وضح الأمر غاية الإيضاح، وضحه بالرسول وبكتابه جل وعلا الذي صار تبيانا لكل شيء، فأصبح لا عذر لأحد في ذلك. وليس للإنسان أن يقول أنا ما فهمت أنا ما علمت، لأنك عندك عقل وعندك فهم تدرك به، وعندك مجال للتعلم، ولا يلزم أن تكون عالما، بل يلزم أن تعرف كيف تعبد ربك، كيف تتحصل على السعادة وتنجو من عذاب الله. هذا لا عذر لأحد فيه مهما كان. أما أنه ينظر إلى الناس ويقول أعمل كما عملوا، فهذا لا يجدي ولا ينفع، بل هذا قد يكون مزلة ومضلة وبعدا عن الله جل وعلا. نعم. وقال أبو بكر بن أبي داود بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وروى الطبراني بسنده عن أبي، يعني هذه من الثمن، لمن طيب الكلام. والكلام أمر مهم جدا، لأن الإنسان مؤاخذ بكل ما يتكلم به، فيجب أن يكون كلامه طيب. والطيب هو ذكر الله وتلاوة كتابه والدعوة إلى الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب الكلام الخبيث، الكلام الذي يكتسب به المآثم. ومن أعظم ذلك الكلام في الناس، فإن الكلام في الناس مهلكة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتل الجنة قتات، القتات والنمام الذي يتكلم في الناس بالنميمة على وجه الإفساد، السعي بينهم بالتفرقة. ويقول الله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول تتلفظ به مكتوب مسجل. فانظر هل هو يكون في حسناتك أو في سيئاتك. وهذا الواجب على الإنسان قبل أن يتكلم، أن ينظر كلامه هل يكون من الحسنات أو من السيئات. فإن كان من الحسنات أقدم وتكلم، وإلا وقف وأحجم. فاللسان من أخطر الجوارح وأعظمها مأثم، من أعظم الجوارح مأثم، ولا سيما الكلام في الناس. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب وأخبثه. قالت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من فلانة أنها كذا، يعني أنها قصيرة. فقال: قد تكلمت بكلمة لو مزجت في البحر لمزجت. هذا إذا كان يعني بس في هذه الكلمة تمزج، كيف الذي يذكر السب والشتم والكذب ويذكر كل العيب والعيوب التي لا قد لا تكون موجودة، بل الغالب أنها لا تكون موجودة، وإنما تقر إليها. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه فأضمن له الجنة. من لحييه يعني لسانه وكذلك فرجه، فهذه من أشد ما يهلك الناس. لهذا يقول: من طيب الكلام، من طيب الكلام وكذلك أطعم الطعام لمن هو محتاج لذلك، كذلك الصدقات والنفقة ابتغاء لوجه الله جل وعلا إخلاصا له في ذلك، وكذلك صلى بالليل والناس نيام، يعني يقوم إذا كان منفردا يتهجد ويعبد ربه ويدعو ويسأله أن يتوفاه مسلما، هذه من أهم الأشياء. وكذلك أدام الصيام، الصيام قد يقصد به الصيام عن المحارم كلها، وقد يقصد به الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا فيه أجر عظيم وفيه فضل مكتسب، وكل ذلك يقدم عليه كله توحيد الله، عبادته، إخلاص العبادة له، وهذا من العبادة. نعم. وروى الطبراني بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وروى هذه الغرف ليست غرفة بارزة لكل أحد ينظر إليها، وإنما هي لأصحابها فقط، هم اللي يرون ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وصاحب الأرصال الذي يدخل الجنة يكون له ملك طويل في الجنة وعريض، وقصور وحور وولدان وأمور قد لا يتصورها العبد. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يذكر الشيء الذي تتحمله عقولنا وتدركه، أما أن يكون هناك مثل غرف يعني ينظرها الناس وينظرون داخلها، هذا لا يمكن، لا يمكن. كل إنسان يختص بملكه وبما أعده الله له في الجنة من النعيم الذي لا نعرف شيئا منه في هذه الدنيا، وإنما سيعلم إذا صار العبد إليه. الله المستعان. نعم. وروى الطبراني أيضا بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، والناس نيام. قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن. قلت: وقد رواه الإمام أحمد عن الحسن عن ابن لهيعة قال: حدثني حيي بن عبد الله المعافري فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال فقال أبو موسى الأشعري لمن هي يا رسول الله، فذكره والله أعلم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة أبوابه ومصاريعه وسقفه. وفي حديث آخر أن بعض سقوف الجنة نور يتلألأ كالبرق اللامع، لولا أن الله ثبت أبصارهم لأوشك أن يخطفها. وقال البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قال قلنا بلى يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. قال إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من الغرف قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال أمتي تطيق ذلك، وسأخبركم عن ذلك: من لقي أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام، اليهود والنصارى والمجوس. ثم قال البيهقي وهذا الإسناد غير قوي، إلا أنه بالإسنادين الأولين يقوي بعضه بعضا والله أعلم. قال وقد روي بإسناد آخر عن جابر، ثم أورد من طريق علي بن حرب عن حفص بن عمر عن عمرو بن قيس الملائي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بنحوه. وروى البيهقي بسنده عن عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ومساكن طيبة في جنات عدن، قال قصر من لؤلؤ، في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش 2 زوجات من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة، ويعطى المؤمن من كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع. قلت وهذا الحديث غريب، بل الأشبه أنه موضوع، وإذا كان الخبر ضعيفا لا يمكن اتصاله، فإن جسرا هذا ضعيف جدا والله سبحانه أعلم. وقد أغنى الله جل وعلا، أغنانا عن ربنا جل وعلا عن الموضوعات وعن الضعفاء وعن الشيء. المفروض أن مثل هذه ما تذكر، ولكن المؤلف رحمه الله إذا ذكر الضعيف نبه عليه، وهذا الواجب حتى يتنبه الإنسان لذلك ولا يعتمد عليه. وكثير من الناس يأخذ الحديث موضوعة ثم يعتقدها وينشرها ويتكلم فيها، وقد تكون ضعيفة جدا. نعم. ذكر الخيام في الجنة. قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية للبخاري 30 ميلا وصحح 60 ميلا. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: حور مقصورات في الخيام. قال: الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ، ولها 1000 باب من ذهب، حوله سرادق دوره 50 فرسخا، يدخل عليه من كل باب ملك بهدية من عند ربه عز وجل، وذلك قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ذكر تربة الجنة.